Aman aman aman aman. Rabbi ya Rabbi, ya farhat qalbi. Rabbi ya Rabbi, ya farhat qalbi. لك نسكي وصلاتي وموتي وحياتي بالقرب منك أغنم أوقاتي. ربي يا فرحة قلبي، يا فرحة قلبي. ربي يا ربي يا فرحة قلبي. لا يسعد قلبي من غيرك ربي، إن أبعد عنك يعود بي حبي. لا يسعد قلبي من غيرك ربي، إن أبعد عنك يعود بي حبي. الله اغفر لي ذنبي، طهر لي قلبي، حقق إيماني، يسر لي دربي. احفظنا أعمائي وادفع ضرائي، ربي أرجوك أجب لي دعائي. احفظنا أعمائي وادفع ضرائي، ربي أرجوك أجب لي دعائي. الله فاز من صافاك، ما أحلى نجواك يا خالق قلبي. القلب يهوى ربي يا ربي، يا فرحة قلبي، يا بلسم روحي، أهديك حبي. ربي يا ربي، ربي يا ربي، أهديك حبي. ربي يا ربي، يا فرحة قلبي.